أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نشرح في هذه الحصة بإذن الله اسمي الملك والقدوس. الملك مشتق من الملك، وأصل الملك في اللغة الشد والربط، ومنه سمي عقد المصاهرة إملاكا لأنه يربط الصلة بين الزوجين. والملك الحقيقي يكون بالقدرة التامة على الإبداع والإنشاء من العدم، وبالقدرة على التصرف بمطلق المشيئة دون شروط وموانع. والله تعالى ملك لأنه مبدع كل شيء ومالك كل شيء وبيده الملك، وهو ملك لأنه يستغني عن كل شيء في ذاته وصفاته عن كل من سواه، ولا يستغني عنه شيء في شيء، فهو سبحانه المالك الحقيقي لكل شيء، وكل ما سواه مملوك له. والناس حين يملكون ويتصرفون إنما يملكون ما ملكهم الله من ملكه الواسع، وكل ما عندهم من ممتلكات إنما هو وديعة ونعم هم مستخلفون فيها إلى حين ليحاسبهم على كيفية تصرفهم فيها. وقد وصف الله تعالى في القرآن بأنه ملك وبأنه مالك، وهما وصفان متكاملا، فهو سبحانه مالك لملكه وملك فيما يملك بالخلق وتصرف. ووصف الله تعالى بأنه مليك، وذلك في قوله سبحانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمليك صفة مشبهة باسم الفاعل تدل على المبالغة في الملك، كالقدير بالنسبة إلى القادر والعليم بالنسبة إلى العالم. كما وصف نفسه بأنه مالك الملك، وهو مذكور في الأسماء 99، وذلك غاية في المبالغة. وقد ورد في القرآن ذكر الملكوت كما في قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو مصدر أدخلت عليه التاء فصار نهاية في المبالغة، مثل رحموت ورهبوت ونحو ذلك، بل هو دال على عمق الملك وجوهره. لذلك فرق عدد من العلماء بين الملك والملكوت من جهة أن الملك مختص بالمباني والملكوت مختص بالمعاني. فعالم الملك هو عالم المحسوسات الذي يدرك بالبصر، وعالم الملكوت هو عالم المعنويات الذي يدرك بالفكر والبصيرة. فكل ما يتعلق بالإيمان والتقوى والشكر والإخلاص هو عقائد تنتمي إلى عالم الملكوت. وهذا يعني أن الإنسان المؤمن إذا تأمل عالم الملك الظاهر في الأرض والأنفس والآفاق لم يتوقف عند المحسوسات التي يدركها البصر، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى إدراك عالم الملكوت بفكره وقلبه، مؤمنا بأن وراء العالم المرئي مالك غيبي هو الله تعالى يجب الإيمان به وطاعته. والتعلق باسم الملك يكون على وفق معناه من طاعة لله مالك الملك مع استمداد القوة من ملكه الكبير. ولا ينبغي للإنسان أن يستكثر من الطلب عند الدعاء بأن يقول إن طلبي كثير، بل ينبغي عليه أن يكثر، لأن ملكه تعالى واسع لا ينتهي، بحيث لو أعطى كل مخلوق مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. أما التخلق بهذا الاسم فيكون بوجوه كثيرة، منها الإيمان بأن الإنسان مستخلف في ملك الله تعالى المالك الحقيقي لكل شيء، ومنها أن يتحرر من رق الطمع ويتحلى بحلية الورع، ومنها أن يكون مالكا لأحوال نفسه، ملكا يحسن التصرف في عالمه الداخلي، يملك نفسه عند الغضب ولا يجعل غرائزه تسيطر عليه ولا أهواءه تطغى عليه، فهو بإرادته القوية قادر على أن يكون ملكا في بيته المتكون من الجسد والقلب والنفس، وأن يكون سيدا يدير مشاعره وانفعالاته بحكمة وبصيرة. أما اسمه تعالى القدوس فهو مبالغة على وزن فعول مأخوذة من القدس أي الطهارة، والتقديس هو التطهير، ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة، وهو صفة سلب في حق الله تعالى، لأن معناه نفي النقائص عن ذات الله وصفاته، وتنزيهه سبحانه عن كل العيوب والآفات كالنوم والموت والنسيان وغير ذلك من صفات المخلوقين. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي إلى أن القدوس ليس هو المنزه عن العيوب والنقائص، لأن ذكر ذلك في حق الله تعالى يكاد يقرب من سوء الأدب، فليس من الأدب مثلا أن تصف رجلا عالما بأنه ليس غبيا ونحو ذلك من الصفات التي تنفي عنه كثيرا من السلبيات، ولو كان ذلك الوصف صادقا في ذاته. لهذا فمن الأولى فهم القدوس على معنى أنه تعالى منزه عن صفات الكمال التي يصف بها البشر أنفسهم، مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وإرادتهم واختيارهم ونحو ذلك. فهذه الصفات التي تعتبر صفات حسن وكمال في مستوى البشر يتنزه الله تعالى ويتنزه عن أن يتصف بمثلها، لأنها إن كانت كمالا في حق البشر فهي نقص في حقه تعالى، لهذا فهو موصوف بها لا كوصفهم، وإنما وصفا مطلقا هو غاية الكمال، فليس علمه كعلمهم ولا قدرته كقدرتهم، وهكذا في كل الصفات. وقد ذكر القدوس مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة الحشر وأخرى في سورة الجمعة، والتعلق بهذا الاسم يكون بطلب العصمة عن دنس المخالفات الظاهرة والباطنة. أما التخلق به على قدر الطاقة فيكون بأن ينزه الإنسان علمه عن الشبهات، وقلبه عن فاسد الشهوات، وأعماله عن السيئات، أي أن يعمل الإنسان على تطهير فكره وقلبه وسلوكه ما أمكن. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.